والاستبرق وما يآخر الحكم. نعم. هل يمر أمر بها الناس لم أمر أمر بها أمر نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبر في هذا الحديث وجاء ثاني نزيح في قرد الأخرى. قال أمرنا بها المريض في أجلان الشيط وعاطس وقت السلام وإغراض المخصم ونقص المظلوم. هذه كلها أمر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على أخيه المسلم. رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام تشنيت العاطف العاطف تشنيت تقول رحمك الله يا حمد الله تبارك وتعالى ويرد فيقول يهديك الله ويصلح حالك وعياية المريض إذا مر الطول واتباع الجنازة يعني إذا توفي اتباع جنازة عياية المريض واتباع الجنازة وإبراز المحسن يعني إذا أقسم عليه تضر قسمه ونصر المظلوم. ونصر المظلوم يعني إذا كان مظلوما واستغاث به ينبغي أن تكون معه نصر أخاك يعني بعد أن تكون مظلوما. هذه الأمور من ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم جاء كذلك أنه هو يعني إكرام الله. هذه الأمور من حق المسلم على أخيه المسلم. وقال نهانا كذلك عن الناس والجن. من سراح حمراء من الثياب الليلة يبدو أنها من الحرير وكانوا يفرشونها يفترشوا ويأخذونها في النبيلة والحكيم. كذلك هذه نوع من المجالس يعني نوع من الثياب كذلك نهى عن المياسر والحكيم وعن ثياب الحرير والديباج والحرير والديباج نوع من الثياب تلبس فالديباج والحرير هو حرير مأخوذ من حرير دولة الخزر معروف حرير طبيعي. هذا كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن حرير لبسا وجلوسا يعني لا يلبس مثل الرجال ولا يجلس عليه كذلك يفتحش. باب النعال الستية وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلمة قال سألته أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين؟ قال نعم. النعال ستية. النعال إما يكون من الجن إما يكون الجن من دور الشعر اللي هي نعال الآن أكثر نعالة من النعال والاتفاق والأحيان اللي ينزوع الشعر وإما تطبق شعر وتفصل بشعر. الآن رحت السودان وجد أكثر ما يلبس الناس هناك من الخفاف والنعال الشعر يعني الشعر على حاله الشعر هذا يكون مدروم فسؤالها ترى النعال الكردية أغلب على الثمن فسؤالها عن الثمن هل ليس النبي النعال صلى الله عليه وسلم ليس النعال الكردية صلى الله عليه وسلم يعني النعال التي قد أزيلها الشعر ظهر في الجلد ودون وزير الشعر على في جواز لبس النعال وانها من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنن العاده صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تلس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإحلال فأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته صلى الله عليه وسلم. هذا ابن جريج هو